ملخص كتاب نظام التفاهة من أخضر.com لمؤلفه الدكتور ألان دونو وترجمة مشاعل الهاجري. حينما تفتح التلفاز فتشاهد الفنانة الملونة تقدم نصائح زوجية، فتسأل ما الذي جعل الفنانة مرشدة مجتمعية؟ أو حينما تتأمل في الفيلم أو مقطع اليوتيوب الأكثر مشاهدة ثم تسأل لماذا هذا العدد الضخم من المشاهدات لهذا النوع من المقاطع والأفلام؟ فإن هناك سمة مشتركة بين هذه الفنانة وهذا الفيلم وهذا المقطع، إنه التسطيح والفراغ القيمي. إننا في عصر يطلب منك ألا تفكر كثيراً، يجب ألا تكون عميقاً أبداً. كل الأشياء في حقيقتها بسيطة، لا تتطلب منك سوى فنجان قهوة وكتاب عنوانه غير مفهوم. أنت الآن مثقف، أنت الآن متحدث جيد حول القضايا المهمة. في كتابنا يأخذنا الكاتب إلى رحلة شيقة مؤلمة بعض الشيء ليظهر طبيعة العصر الذي نعيش فيه، فنعرف خطر المنزلق الذي يزداد انحداراً يوماً بعد يوم على عدة مستويات، فيضعنا أمام حقيقة مشاهدة لكن لا أحد يعبأ بخطورتها. أولاً، نموذج التفاهة. المتأمل الفطن لطبيعة العصر الذي نعيش فيه سيلاحظ بلا شك أن الذوق الرديء والانحطاط المعيارية يصعدان بطريقة غريبة سريعة. فقد همشت القيم وتدهورت الجودة وبرزت الأذواق المنحطة وصار جمع الأموال غاية لذاته، فكان سبب ذلك انتشار شريحة كبيرة من ذوي الكفاءة الفكرية البسيطة أو الجاهلين أو أصحاب الرأي السطحي، وقد تصفهم كلمة ميديوكراسي، والتي تعني النظام الاجتماعي التي تكون طبقة المسيطرة فيه هي طبقة الأشخاص التافهين. ولم يكن انتشار هذه الشريحة مجرد صدفة، بل هم مشتركون جدد في لعبة يلعب فيها أطراف عدة، وهذه اللعبة يعرفها الكثيرون لكنهم لا يتكلمون عنها. لعبة بلا قواعد مكتوبة، لكن بمجرد دخولها تستطيع فهمها جيداً. وأهم قيمة في هذه اللعبة هو الربح والخسارة، سواء كان على المستوى المادي أو المعنوي، فكلما ازداد مالك وثروتك أو شهرتك وسمعتك بلا شك أنت في المقدمة. وهذه اللعبة لا تدار من أصحاب الكفاءة العالية أو أصحاب الطموح، بل يديرها أصحاب القيم والطموحات المتدنية، فهؤلاء هم الأقرب إلى متطلبات العصر، وما أسهل النزول إلى الأسفل مع الجاذبية، لكن ما أصعب مقاومتها. فما أسهل أن تكون بلا شعور، أن تقلل إحساسك بذاتك إلى شيء لا معنى له، لكن ما أصعب أن تكون صاحب فكرة جيدة ذات قيمة. وعلى الرغم من ذلك لا تعتقد أن التافهين لا يعلمون، بل يدعم بعضهم بعضا ويعملون بجد حتى يشكل التافهون سلطة تقوى يوما بعد يوم، وتسيطر شريحتهم فتكون هي المعيار الذي تحكم إليه الأفكار والآراء. ولو لم يكن ذلك واضحاً، فبمراقبة جيدة تستطيع لمس التسطيح والتبسيط في كل الأمور، فأصبحت الأعمال منزوعة الحيوية، فترى أناساً يعملون على إنتاج الوجبات لكنهم لا يعرفون الطبخ في البيت، وترى الرجل يبيع الكتب لكنه لا يقرأها، وترى العملاء يعطونك تعليمات لإصلاح الهاتف لكنهم لا يستطيعون إصلاح هواتفهم. إننا فقط نؤدي أدواراً في مسرحية كبرى، إلا أننا نتعب بلا شك. ثانياً، المضحوك عليه. من أين بدأت هذه المسرحية؟ وكيف فقدت الحرف؟ ولماذا نسمع عن أعمال شديدة السطحية؟ يعتقد الكاتب أن السبب في ذلك هو تقسيم العمل سواء اليدوي أو الفكري إلى أجزاء بسيطة جداً، كل جزء يصب في منتج نهائي كبير، إلا أن من يعمل على الجزء الأول لا يدرك طبيعة الجزء الثاني، بل لا يستطيع فهم آلية عمل المنتج النهائي، فهو قادر على وضع شريحة الجبن في ساندويتش، بل هو جيد جداً في هذه الوظيفة، لكنه لا يستطيع صناعة الساندويتش كاملاً. لذا نرى كيف ظهرت التخصصات الدقيقة جداً والموضوعات التفصيلية التي تجعل صاحبها ضيقاً جداً في تصوره، لكنه يعتقد أنه يعرف كل شيء، فأصبح العمال مجرد أدوات تؤدي جزءاً مختزلاً مطلوباً لزيادة رأس المال. إنه يتصرف ضمن إطار ميكانيكي بحت، ثم يبدأ الترقي تدريجياً حتى يشغل موقع السلطة، يزيح بذلك أصحاب الكفاءة العالية أو غير الأكفاء. مثال ذلك المدرس الذي يلام من قبل المدير لأنه خرج عن النظام التقليدي في التدريس محاولاً مساعدة طلابه بصورة أعمق وأجدر، فخروجه عن النظام سوف يتسبب في اضطراب عدداً من المدرسين في السنة التالية، إذ كيف يتعاملون مع طلاب لديهم المعلومات التي سيقدمونها لهم؟ وهكذا في كل مؤسسة، فيخرج لنا الأمي الثانوي وهو شخص لديه معارف علمية، لكنه لا يسأل يوماً عن الركائز الأيديولوجية التي تستند إليها هذه المعارف، بل لا يعرف حقيقة توظيف هذه المعارف بشكل عملي، فهو يعد نفسه عالماً بالأمور، لكنه في حقيقة الأمر مختزل بصورة كبيرة. فالنظام العام للمجتمع قد صمم ليتقدم هؤلاء ويتأخر غيرهم، بل إن النظام في حقيقته ينتج هذا النوع من الأفراد لأنه يصب في مصلحته أن يكون الفرد مختزلاً أمياً ثانوياً خبيراً فارغاً لا يتقدم للتغيير، فهذا هو المطلوب. ثالثاً، لغة التفاهة. هل من الممكن أن تكون السلبية قيمة؟ نعم، ممكن جداً. إننا في عالم يدفعنا دفعاً إلى اتخاذ موقفاً ما تجاه الأشياء، بل لا بد أن يكون لك رأي في كل شيء، ولكن هذه الطريقة لا تصلح لكل البشر، فالناس قدراتهم متفاوتة ومحدودة، فحينما تقدم مساحة لمن لا يستحقها ستجد التفاهة متصدرة، فأنت اليوم لابد أن تتعلم مهارة لا اعتناق، أي أن تترك مسافة بينك وبين الرأي، لا يهم أن يكون لك رأي في كل شيء. وبسكوتك ذلك ستعرف جيداً ما خطاب التفاهة، فإنها تستخدم لغات محددة لتصفية الناس، وذلك لتقدم التافهين وتؤخر غيرهم. من تقبل هذا الخطاب فهو مقبول بلا شك، فترى استخدامهم للغة العاطفية أو القصصية لغة تملأ النفوس بالحماس، لكنها لا تعرف كيف تتصرف، أو يستخدمون اللغة الخشبية وهي لغة صالحة لكل زمان ومكان، لغة من يتكلم بها تراه متشدقاً ومتحمساً، يستخدم الكثير من الكلمات الطنانة، لكن لا تستطيع ترجمة كلماته إلى عمل حقيقي على أرض الواقع. ومن لغات التفاهة أيضاً التبسيط المخل، فالتبسيط إن تجاوز حده صار خطيراً، لأنه يؤدي إلى الانخفاض بمستوى الفهم والاستيعاب، فينخفض معه التطور العقلي، لذلك يجب ألا يختزل المعلم العلم حتى يقدمه بسهولة لطلابه، بل يجب أن يرتفع بأذهان الطلاب ليستقبلوا العلم على حقيقته. كما أن ما تتميز به لغة التافهين هو الحشو بالكلمات المعقدة التي لا يفهمها الناس، لتظهر أن هذا المتحدث يبدو مثقفاً وعلى علم، وكأنها شفرة سرية بين التافهين، أو رمز يستخدمونه ليعرف بعضهم بعضاً ما دام المتحدث نطق بهذه الكلمات المعقدة الغريبة عن الأسماع، إذن فهو مرحب به ضمن حزب التافهين. رابعاً، التفاهة الأكاديمية. الجامعة هذا الصرح العلمي الصارخ كما يعتقد، وهو في نظر الكاتب أحد أهم الظواهر التي تعرف من خلالها حقيقة التفاهة، وذلك لأن الحقيقة الكبرى التي يعرفها الجميع أن طلب العلم لا يكون إلا لأغراض اجتماعية، لا طلباً لحقيقة الحكمة والبصيرة، بل وأصبح هوساً باكتساب المزيد من الشهادات التي تزيد من نظرة المجتمع، فأصبحت المعرفة الأكاديمية مسلعة، قيمتها ليست في ذاتها، بل في المال والوجاهة المكتسبة منها. غير ذلك، ظهور العديد من التخصصات تجعل البشر يحفرون عميقاً في اتجاه واحد، بينما يفوتهم الكثير من المشاهد والعلوم الأخرى التي تزيد من فضولهم المعرفي، فانفصلت الفلسفة عن كل علم، وأصبح من يدرسون ويدرسون العلم لا يعرفون من أين أتى ولا إلى ماذا يهدف، فظهر الخبير، ذلك المتخصص الضيق الذي يخدم السوق، واختفى العالم الحقيقي صاحب الأفق الواسع. فالخبير لا يظهر إلا إذا أرادت المؤسسة، لا يتكلم إلا في المهام التي حددتها له، فأهدافه تابعة لأهدافها، وكأن العلاقة بينهما هي علاقة مصلحة فقط، فصارت الأبحاث موظفة للأهداف لا العكس. وأشهر مثال على ذلك ما قامت به شركة كوكاكولا حين مولت دراسات علمية لتثبت أن سبب السمنة هو نقص ممارسة الرياضة لا زيادة السعرات الحرارية. ومن ضمن التفاهة الأكاديمية أيضاً أنك متى دخلت تلك اللعبة ستلاحظ أنك لابد أن تشارك في طقوس اجتماعية جانبها الخفي مخيف جداً، كظهور في فعاليات ومؤتمرات لا فائدة مرجوة منها، أو تهنئة زميلاً على رسالة علمية أو مقال أنت لم تقرأه أصلاً. كل هذه الطقوس فقط لتثبت ولاءك لهذه المجموعة. أخيراً، جعل الكاتب كلارك كينيت رمزاً للأكاديمي في القرن العشرين، وكلارك كينيت هو الشخصية المدنية لسوبرمان. إنها شخصية ضعيفة متلعثمة، إلا أنها متى استلهمت القوة الخارقة صارت لا تستخدم إلا الحلول العنيفة التي تظهرها في مظهر الخيلاء. خامساً، شبح الاقتصاد. إن الممارسات التجارية لها دور كبير في الانحطاط المجتمعي والأخلاقي، بل ساعدت على تمكين نظام التفاهة لكل مفاصل الحياة. لقد صار كل شيء يخدم المال، لقد أصبحت الدول تشبه شركات كبيرة تتعامل مع مواطنيها على أنهم مجرد أدوات تستخدم لزيادة رأس المال، فلم تعد الحوكمة مقتصرة على الشركات والبيئة التجارية فحسب، بل صارت داخلة في السياسة، فصار الحال أشبه بمجرد إدارة عملية ما خالية من المفاهيم الكبرى. لقد صار السوق الآن هو اليد التي تحرك البشر لا العكس. لقد صارت الخوارزميات تقوم بعملياتها السريعة دون تدخل للعقل البشري، فصار السوق في حالة من التضخم الخارج عن المعطيات البشرية الاجتماعية، وأصبح الكمبيوتر الاقتصادي هو العقل المدبر لكل أموال البشر. لقد رفع الناس أيديهم عن الاقتصاد الذي أصبح من العسير فهمه، إذ إن عقل إنسان العصر قد سلم أمره لشخصيات لا يعرف ما تعرف. فكما قال بالتزار غراسيات في كتابه الناقد عن الشخصيات في عصره، شخص يرى وكأنه عالم رغم أنه لم يدرس، رجل حكيم ولكنه لم يفعل أي شيء متعب، باختصار إنه كاهن الابتذال، شخص يتفق الجميع على ما لديه من معارف عظيمة رغم أنهم لا يعرفون عنها شيئاً. ولو تأملت أكثر وجدت أن الرأسمالية لها الدور الكبير في هذه الحالة المخيفة الغريبة. لقد صارت النقود هي الهدف لذاتها، النقود فوق كل شيء. كما قال سيميل، لقد أصبحت النقود تحديداً غاية الغايات. والحقيقة أن النقود وسيط للقيمة، ليست قيمة لذاتها، إلا أنها كلما كبرت كوسيلة صارت قيمة مطلقة في ذاتها. لقد صارت النقود الآن محل القيمة، وذلك لأن القيمة في الثقافة الرأسمالية هي مسألة مالية فحسب. لقد قسمت الناس وصنفت احتياجاتهم، فأصبحت المسألة لدى الأغنياء رفاهيات وأصولاً، ولدى الفقراء مساومات ومقارنات، وقد أدى ذلك إلى ظهور الطبائع والأمراض المختلفة التي لم تكن موجودة من قبل. لقد طورت باثولوجيات خاصة. سادساً، الثقافة الجاهلة. من الاقتصاد إلى الذي يخدمه الفن، فقد صار الفن هو الآلية التي توظفها النقود لتخبر عن نفسها. إن الفن والثقافة صارا أكثر الأشياء التي تتجلى فيها التفاهة بصورتها المنحطة، سواء كان ذلك في الصحافة والإعلام والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ صارت السلع الثقافية سبباً في تشكيل الجماهير وفي توحيد أذواقهم، وذلك وفق أيديولوجيا محددة. فتظهر التفاهة في الصحافة أنها تختار ما يلائم توجهها لتقديمه، ثم تبسطه في عنوان عريض يمتلئ بالانفعالات، أو أنها تلاحق المشاهير التافهين أيضاً لتقدم حياتهم ويومياتهم على أنها شيء يستحق أن يقرأ، كما أنها أظهرت فئة الأميين الجدد الذين لا يقرؤون الكتب ولكنهم يحبون المجلات والصحف. إنهم يحمون أنفسهم من مشقة القراءة ولا يريدون لعقولهم أن تتعب قليلاً، بل وحتى الكتب. صار أدب العصر هو البساطة والتكرار والنمطية وإشباع القارئ بالمشاعر الوجدانية دون أن تقدم له قيمة حقيقية. أما التلفاز فما عادت الشاشة تقدم نفسها كإعادة إنتاج للعالم، بل صارت نافذة مطلة عليه تعرض للمشاهد ما تريد لا ما يريد، كما أن التلفاز صار وسيطاً بين الناس في العلاقات الاجتماعية، وصارت القنوات تحل محل ذلك الترابط، فإننا من خلال التلفاز نستطيع مباشرة الذوق العام، نرى تصدر جميلة بلهاء أو وسيما فارغ يقدم لنا منتجا وضعيا لا قيمة له. أما الفنانون فإنهم مجرد أدوات لخدمة السوق، فحتى تصبح فنانا لابد أن تتحول معاييرك إلى معايير المستثمرين. أنت كفنان مورد بشري لقطاع الثقافة، والجمهور ما هم إلا مستهلكون. وأخيراً، شبكات التواصل الاجتماعي، والتي كونت عقلاً جمعياً لا يقبل إلا التسطيح. لقد كون الناس آراءهم حول أشياء تحتاج إلى مناظرات وخطابات من خلال منشور سريع، كما نجحت هذه المواقع في ترميز التافهين، فجعلت من الفاشينيستات والتافهين يظهرون بمظهر النجاح لأنهم يملكون المال فحسب، فألغت بذلك معايير النجاح الحقيقية. وختاماً، نأسف لك أيها القارئ الحر، فبعد تعمق التفاهة في كل الأمور حولنا فلم يعد يوجد دعم يمكن أن يحميك منها، ولا بد سيطلب منك احتكاك مع التافهين في كل مناسبة اجتماعية، في كل إشارة مرور، في كل خروج إلى السوق. سوف تجد التفاهة تمد يدها إليك، فكل ما عليك حينها ألا تمد يدك، فإذا مددت يدك فإنك لن تحررها أبداً.